روضة التجلي والمسجد الحرام. ما أسعد المصلي في ذياك المقام، في روضة التجلي والمسجد الحرام. ورفرف الحمام في روضة التجلي والمسجد الحرام. Oh.